في موازين حسنات أصحابها إلى يوم القيامة. وأسأل الله أن تكون هذه الأعمال صدقة جارية إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ولا بد في أول الأمر أن نبين شيئا مهما عن طلب العلم، لأننا بصدد الدخول في طلب العلم، فهذه هي البداية، وهذا هو السلم الذي نريد أن نرتقيه حتى نصل إلى العلم. فالعلم كثير والعمر قليل، فلا بد أن نغتنم الفرص ونأخذ بالمهم فالأهم. وعلينا بالأصول، فلو عرفنا الأصول وأتقناها عرفنا الفروع. لذلك أهل العلم قديما كانوا يتمسكون ويبدأون بهذه الأصول لذلك أصبحوا علماء ربانيين. والرباني كما عرفه ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري رحمه الله قال: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، كما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. فالرباني، العلماء الربانيين الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، يبدأون من الأصغر فالأكبر وهكذا. هذا منهج أهل العلم في تلقي هذا العلم، لذلك أصبحوا من الراسخين في العلم. فالأمر يحتاج إلى طول زمان، كما قال أو نسب إلى الشافعي رحمه الله أنه قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذي وطول زماني. لو حرصنا على هذه الأمور لاستطعنا أن نحصل الكثير ونسير في اتجاه صحيح. والعلم كما قاله أو كما بينه ابن القيم رحمه الله في نونيته قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان. فهذا العلم الذي نحتاجه والذي نتكلم به والذي نسعى إليه ونذب عنه ونرتقي فيه، هذا هو العلم. وطلاب العلم لا بد أن تكون لهم نية صالحة خالصة لله عز وجل في طلبهم للعلم، فكلما حسنت النية كلما ارتقى الإنسان في العلم. لذلك قال بعض السلف قديما: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فالعلم لا يصلح هذا العلم إلا بنية صحيحة. وكما نعرف أن هذه النية مدارها الأعمال، فالعمل يدور على النية صحة ورفضا أو ردا، فإن صلحت النية صلح العمل، وإن فسدت النية فسد العمل. هذا الأمر يحصل منه فوائد كثيرة وثمراته عديدة. لذلك أهل العلم طلبة العلم من أعلى الناس شأنا من أعلى الناس شأنا، ولهم مقام عال، الله عز وجل قال فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضلهم وفضل طلاب العلم الذين يسعون في تحصيل العلوم، فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، رضا بما يصنع، وإن الحيتان في الماء لتستغفر لمعلم الناس الخير. فضل طلاب العلم عظيم، بل قال أهل العلم أن طلب العلم أفضل من النوافل على الإطلاق، وهو من أنفع الأمور التي تفيد الإنسان في حياته وآخرته. فما عبد الله بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. فبين أهل العلم أن هذا العلم وطلب هذا العلم أفضل من النوافل على الإطلاق. كانوا يتعلمون العلم ويقولون نتدارس ساعة خيرا من قيام ليلة، لأن في العلم وطلبته عليكم السلام، فإن في العلم وطلبه منفعة لنا ولغيرنا، أما الصلاة فنفعها قاصر علينا. والدين مبني على المصالح، كما قال السعدي رحمه الله في منظومته القواعد الفقهية: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فالأصل في الدين أنه مبني على المصالح التي توجد للناس، فكلما كانت هناك مصلحة كلما كان الأجر أفضل. لذلك أصبح العلماء هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، من أخذه أخذ بحظ وافر. وبين الله عز وجل فضلهم أيضا في غير آية، نعم بارك الله فيك، في غير آية من كتابه تبارك وتعالى، كما قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ بنفسه تبارك وتعالى وثنى بالملائكة وثلث بأولو العلم وثلث بأولي العلم، فالعلم عظيم، والعلم يحتاج إلى السهر وإلى المذاكرة وإلى التعب وإلى الصبر، ليس بالسهل وليس باليسير، وإنما هو يسير على من يسره الله عليه. لذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، حياكم الله بارك الله فيك، سئل الإمام أحمد الإمام مالك رحمه الله، قيل له: يا إمام، هل في العلم شيء سهل؟ قال: العلم كله صعب. وتلا قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى علو همة، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله، وهو من رواة الحديث عند مسلم، قال: لا ينال أو لا يستطاع العلم براحة الجسد. فقال بعضهم: واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. فأمر العلم عظيم، ولو تطرقت إلى بيان أهميته لطال بنا المقام، ولكن أحب دائما قبل البدء في أي شرح لرسالة أو متن أو كتاب أن أبين شيئا من فضل أهل العلم وفضل العلماء وفضل طلبة العلم، حتى عليكم السلام ورحمة الله، تعلو الهمة عندنا، وحتى نسرع في تصحيح النية واستحضارها في طلب العلم. فطلب العلم ليس مقصورا على المساجد فقط، وإنما تستطيع أن تطلب العلم في كل مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة خشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فاحرصوا على العلم وعلى فهم العلم وعلى تعلم العلم، به تحصل النجاة، فهو السبيل الوحيد للنجاة يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهناك فرق واضح بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لذلك مثل هذه المجالس، مثل هذه الدروس، نستفيد منها جميعا في فهم شيئا من العلم الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علم الكتاب والسنة. وأردت أن أجعل هذه المجالس في مثل هذا الشرح أو مثل هذه الرسالة للإمام ابن باز رحمه الله، التي هي الدروس المهمة لعامة الأمة، فهي يحتاجها كثير، قد أوصى بها العلماء في نشرها وتعليمها للعوام وطلاب العلم، ففيها أصول عظيمة وفيها فروع العلم كله، فلو استطعنا أن نفهمها وندرسها دراسة طيبة جيدة فهذا يكون فيه خير عظيم. وهذه الرسالة كما قلت هي للإمام ابن باز رحمه الله، وهو كان المفتي العام في المملكة العربية السعودية السابق رحمه الله، وهو من أئمة أهل السنة في هذا العصر الذي اعترف له أهل العلم بالمكانة وعلو الكعب في العلم وسلامة المعتقد، وصنفها كما قلت لعموم الناس وخاصة للعوام الذين لا يعلمون الكتاب ولا يعلمون القراءة والكتابة على الأصح. فالعوام لها في منظور أهل العلم كثير من التعريفات، وهي مشتقة من العمى، العامي مشتق من العمى، فهو يبصر بالعلماء، فالعامي بدون العلماء لا يستطيع أن يفعل شيء، لا يتعلم شيء، ولا يستطيع أن يعبد الله على بصيرة، لأن الله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالعلم هو الأساس، فهؤلاء العوام يسيرون ويحيون وغير ذلك بالعلماء، فهو هذا الاسم مشتق من العمى. وبعضهم قال العامي هو الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ومنهم من قال العامي هو الذي لا يعرف شيئا عن الإسلام وغير ذلك، ولكن الأصح أنه كل شخص عامي هو الذي ليست له علاقة بالقراءة ولا الكتابة، يسمع ويفهم فقط، فهذه تفيده لأن هذه الرسالة لا تحتاج إلى مذاكرة كثيرة ولا تحتاج إلى دراسة وفيرة ولا تحتاج إلى كتابة أو قراءة، فهي صغيرة الحجم ولكن قيمتها عظيمة. فألفها الشيخ رحمه الله لهذا الأمر حتى يتم النفع بها إن شاء الله عز وجل. وقد قدم لها بمقدمة، فبدأ بالبسملة والحمدلة كما هو شأن أهل العلم كلهم، وهذه سنة عنه صلى الله عليه وسلم، فقال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. فكما قلت البسملة والحمدلة جاءت في السنة المطهرة عنه صلى الله عليه وسلم، فالبسملة كان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسائله إلى الملوك والأمراء فيبدأ بالبسملة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله إلى كذا وكذا. ولن نتطرق إلى شرحها شرحا مفصلا لأن ربما الشرح فيها سيأتي من ضمن الرسالة، لأن أول درس كما قال الشيخ سورة الفاتحة وقصار السور، وسنأتي على هذه التفاسير شيئا ميسرا حتى لا نثقل على أحد. وثنى بالحمدلة وقال الحمد لله رب العالمين، وهذا أيضا من دأب العلماء، وقال والعاقبة للمتقين وصلى الله على صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، فجمع بين البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام. عليكم السلام ورحمة الله. سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم. عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. ثم شرع في أول درس وقال الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور، قال سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. فإن شاء الله تعالى سنبدأ في هذه الرسالة المرة القادمة ونأتي على تفسير هذه السور قصار هذه السور شيئا ميسرا، والتحفيظ والقراءة وغير ذلك ربما هذا سيأخذ وقتا طويلا، فإن تيسر الله في وقت لهذا كان الأمر ميسرا. المهم هو تفسير هذه الأمور أو الكلمات التي تحتاج إلى تفسير حتى نفهم إن شاء الله عز وجل. فموعدنا بإذن الله عز وجل في المرة القادمة مع هذا الدرس الأول حتى نستعد إن شاء الله عز وجل. تبارك الله فيكم، أكتفي بهذا اليوم، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم. آمين. نعم، إنما ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فموت العلماء نقمة ومصيبة عظيمة، فنسأل الله السلامة. فشكر الله لكم وبارك فيكم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.